تفضل حضرتك. شيخ تحا ما خلص كده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن بيوع الأعيان، بيع العين المحددة، شرع الآن في الكلام عن البيوع المتعلقة بالذمة. وبدأ الكلام هنا عن بيع السلم. وبيع السلم كما عرفه أهل العلم قالوا: هو بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، وسيأتي معنى هذا الكلام بإذن الله تعالى. أفرده بالكلام لأنه نوع خاص وله شروط خاصة. يقال له بيع السلم، ويقال له بيع السلف، وقيل إن بيع السلم هذه لغة أهل الحجاز، وبيع السلف لغة أهل العراق، كلها بمعنى واحد. لماذا سمي بيع السلم بهذا الاسم؟ قال أهل العلم: سمي بذلك لأن فيه تسليم رأس المال في المجلس، تسلم رأس المال في المجلس، لكن البضاعة لا تأخذها الآن. هذا فيه يعني معنى نوع بيع الذمة، يعني معنى ذلك أنك تقبض الثمن من البائع ولكن تعطيه البضاعة بعد ذلك. ولماذا سمي بيع السلف؟ قالوا: من كلمة سلف، وهو تقديم، يعني قدم رأس المال في المجلس. الأصل في هذا البيع هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. هذا الأصل في هذا البيع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا سيأتي معنا أيضا بالتفصيل بإذن الله تعالى. دل أيضا على جواز هذا البيع الإجماع والقياس. ذكر الإجماع أكثر من عالم، والقياس يدل عليه، فإنه إذا ثبت الثمن في الذمة أو إذا ثبت الثمن في الذمة جاز أن يثبت المثمن في الذمة. معنى ذلك إذا أخذت من شخص بضاعة وقلت له سأعطيك بعد ذلك المال، جاز أن تأخذ منه المال الآن وتعطيه البضاعة بعد ذلك، يعني هذا وجه القياس. إذن في السلم تقديم ماذا على ماذا؟ تقديم الثمن على المثمن، تأخذ منه الثمن ولا تستلم شيء، تستلم بعد ذلك أجل، محدد. هذا البيع يخرج من تحريم بيع الجهالة ومن تحريم بيع الغرر، فهو مستثنى من هذه البيوع الممنوعة. يعني بيع الجهالة تبيع شيء أو تشتري شيء، أنت المشتري تشتري شيء تجهله وليس موجودا، فهذا لا يجوز في الشريعة. أو بيع ما لا يملك حالا مثلا، إلا أن استثني من هذا بيع السلم أو بيع السلف. طيب ما الفائدة منه؟ قال أهل العلم الفائدة منه أن فيه نفع للفقراء، بعض الفقراء عندهم مثلا شيء من النخيل فيقبضون المال ويستفيدون منه، والغني أيضا يستفيد، والغني يستفيد لأن يعني يكون عنده نوع ضمان في الغالب للبضاعة. ويسمي بعض أهل العلم هذا البيع بيع المفاليس، يعني بيع الفقراء، فهو جائز، هو جائز لكن له شروط، له شروط. فيقول الماتن رحمه الله يقول: ويصح السلم حالا ومؤجلا، أو حالا ومؤجلا. طبعا المؤجل هو الصورة التي ذكرناها ودلالتها واردة كما قلنا في الكتاب وفي السنة. أما الحال فهذا من مفاريد الشافعية عن الجمهور، يعني ممن قال به الشافعية. أما الأحناف والمالكية والحنابلة فعلى المنع من السلف الحال، من السلف الحال. أما وجه جوازه، وجه جوازه عند الشافعية، قالوا: فلأنه من باب أولى. إذا كان يجوز أخذ الشيء الذي في الذمة، فأخذ الشيء الذي في الحال موجود. صورته مثلا أن تقول له: خذ أعطني هذا المبلغ وخذ السيارة التي موجودة هناك، هي موجودة الآن. فقالوا: هذا ليس من باب السلم، هذا ليس من باب السلم، فلا يوجد سلم حال عند الجمهور. ما عند الشافعية فلا مانع منه، لا مانع منه. إذن ما هو السلم الحال أو السلف الحال عندهم؟ قالوا: هو عقد على موصوف في الذمة مطلقا، يعني غير محدد بالأجل، الأجل المعين، أن هذا إذا حدد بأجل معين فهو بيع السلم آجلا أو المؤجل، واضح؟ أما هذا لم يقيد، فبعضهم رأى أن الحال ما يكون فيه الإطلاق، معناه إذا لم تحدد فيدخل في الحال، يدخل في توصيف الحال. لكن الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور في ذلك، وأن السلف الوارد في الحديث والوارد في الآيات هو ما كان في الذمة مؤجلا، ما كان في الذمة مؤجلا. شكر الله لك، جزاك الله خير. طيب، فقال: ويصح السلم حالا ومؤجلا. قال: فيما تكامل فيه خمس شرائط، تكامل فيه يعني اجتمع فيه خمس شروط. الشرط الأول أن يكون مضبوطا بالصفة. ما هي الصفة؟ الصفة المحددة التي تضبط الموصوف. مثلا إذا كنت تريد أن تبيع بالسلم سيارة فتحددها بسنتها ولونها موديلها مميزاتها مقاييسها ونحو ذلك مما تنضبط به الصفة، مما تنضبط به الصفة، فتعطيه المال تقابضا الآن ويعطيك السلعة بعد ذلك، أو كل ما يمكن أن ينضبط، ليس بالضروري في السيارة، ممكن مثلا في الحيوان، ولكن ينبغي أن يضبط بالصفة. مثلا لا يقال: أبيعك غنما، لأنها أنواع أليس كذلك؟ وتختلف في الحجم وتختلف في النوع ويختلف سعرها باختلاف نوعها. إذن لا بد من التحديد. قال لا أبيعك أو أسلم لك في صابون مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ إذن ضبط وصفه، لأنه أيضا هذه تختلف في الأسعار، تختلف في الأوصاف، تختلف في المواد التي تصنع منها. هناك الشيء الذي ربما بدرهم واحد تأخذ أكثر من واحدة، وبعضها ربما لا أغلى من ذلك. إذن لابد من ضبط الوصف. إذن هذا الأمر الأول، لو كانت من الثمار مثلا من التمر، لابد أن يحدد النوع، مثلا هل هذا خلاص أو برحي أو برني أو نحو ذلك من الأنواع. إذن هذا أيضا له دور في تحديدها. قال أن يكون مضبوطا في الصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره. لم يختلط به غيره، قالوا هذا لعدم ضبط الوصف. إذا اختلط به غيره فقد لا ينضبط الوصف في ذلك. لو قال مثلا أسلم لك في مثل ما ذكرنا في جمع من الإبل، وهذه الإبل مختلطة بغيرها مثلا من الحلال، يعني من أنواع الأنعام، أو نفس الإبل هي أيضا عبارة عن أنواع، منها الصغير ومنها الكبير ومنها التي لها صفة معينة كلونها أو نوعها أو نحو ذلك. إذن لابد من أن لا يكون هذا الجنس مختلطا بغيره، أو أي مواد أخرى تباع فيبيعك مثلا عطر لكنه مختلط بغيره، فاتفقت معه على العطر، إذن لا يكون مختلطا بغيره، هذا الشرط. فلا بد أن لا يكون مختلطا بغيره أو مختلط به غيره. قال ولم تدخله النار لإحالته. ما قضية النار هنا وما دخلها في الضبط؟ النار إذا دخلت على بعض المواد تغير من صفتها، أليس كذلك؟ هذا بطبيعة الحال. فمثلا لو اتفقت معه على شراء بلاستيك معين، إذا أدخل في النار ألا تتغير صفته وحجمه؟ إذن يتغير. فلذلك اشترطوا، قالوا ولم تدخله النار لإحالته، يعني يتحول من شيء إلى آخر. إذن لابد في هذا كله أن ينضبط الوصف، أن ينضبط الوصف. طيب، هذه الأمور في الجملة، إذا توفرت هذه المسائل وهي أن يكون مضبوطا بالصفة، أن يكون من الجنس لم يختلط بغيره، أن لا يكون داخل عليه النار فتحول حاله إلى حال آخر، إلا إذا انضبط الأمر. يعني مثلا أبيعك بلاستيك بقالب كذا وكذا، فهذا القالب يحتاج إلى النار لمعالجته، فإذا هو وزن معلوم وحجم معلوم ومقاس معلوم، واضح؟ فلا حرج فيه، لا حرج فيه. طيب، كمل. ثم لصحة السلام فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. ثم ذكر لصحة السلم فيه ثمانية شروط، فقال أن يصفه، الأول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. نعم، قال بالصفات التي يختلف فيها الثمن. لا قبل ذلك قبل وأن لا يكون معينا، هذه لم نعلق عليها، وأن لا يكون معينا ولا من معين، أن لا يكون معينا ولا من معين. ما معنى أن لا يكون معينا؟ يعني مثلا إذا أعطاه أسلم له في موضع فقال له أسلم لك من التمر في موضع كذا، هذا الموضع في بستان، البستان ألا يحتمل عليه الجائحة؟ لأنه صغير، إذن تحتمل عليه الجائحة، هذا فيه ضرر. قالوا لا يسلم فيه، لكن إذا قال في بلدة كذا جاز، لأن الغالب أن الجائحة لا تجتاح البلد كاملا، عنده مزارع كثيرة كبيرة، فلا حرج في السلام في ذلك. لكن لا يكون في موطن أو في موضع قد تطرأ عليه جائحة أو يفسد عليه الثمرة، هذا كله المراد به الاحتياط، المراد به الاحتياط، يعني حتى لا يكون هناك ضرر لا على البائع ولا على المشتري. طيب، قال بعد ذلك الشرط الأول من الثمانية، قال أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، يعني الجنس كالذكر أو الأنثى، يعني سيبيعه مثلا من الماعز أي نوع، قال أو كنوع الدراهم مثلا، يعني هناك دراهم تختلف من بلد إلى بلد، فيختلف سعرها من بلد إلى بلد، فلذلك لا بد من التحديد، من تحديد نوعها. أو الصفات، النوع طبعا النوع مثل الدراهم، الصفات مثل ماذا؟ قالوا مثل من أراد أن يسلم في عبد، يشتري عبدا، قبض الثمن وقال له أعطيك عبدا، هل يجوز له؟ قال له أعطيك عبدا هكذا مطلقا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العبد قد يكون ضعيفا، قد يكون قويا، وقد يكون كاتبا يقرأ ويكتب، وقد يكون أميا، إذن يختلف المنفعة به، فلذلك لا بد من التحديد. فلذلك قال بالصفات التي يختلف بها الثمن، إذن لا بد من ضبط الصفة التي يختلف فيها، التي يختلف بها الثمن. قال وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، يذكر قدره يعني يقول هذا كيله بكذا أو وزنه كذا، يعني مثلا الآن بالكيلو يقول أبيعك كذا 10 كيلو، خلاص هنا ضبط بالوزن. أو بالكيل، الكيل هو يعني الأخذ ليس بالوزن، ولكن أن يكيل بكيل معلوم، ولذلك جاء في الحديث كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا قالوا ليس لا يقتصر هذا على الكيل والوزن، قد ينضبط بالصفة مثل السيارة، قد ينضبط بالعدد إذا كان الشيء معدود يؤخذ بالعدد، مثل ماذا العدد يا إخوة؟ ها؟ مثل عدد طاولات مثلا، إذا كان عدد طاولات لكن أيضا تنضبط بالصفة وبالعدد، فقال أريد 10 طاولات أو 10 كراسي، فيتنضبط بالعدد وتنضبط بالصفة. قالوا أو بما يكون يعني مدروعا بالدراع، يعني يقاس بالمقياس إذا كان مما يقاس، هذا كله لضبط الصفة، لضبط الصفة. قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، يعني هو الآن يقول السلم منه الحال ومنه المؤجل على تقسيمهم، يقول إن كان مؤجلا فلا بد من تحديد المحل، وقت المحل مثلا، أي عندما يكون حالا، عندما يكون حالا، فيقول مثلا أبيعك إلى 1 شهر أو إلى 3 شهر، تحديد الأجل. إن لم يحدد الأجل لا يجوز، إن هذا فيه ضرر. فلو قال لك آخذ منك أو أسلم في سيارة فأخذ الثمن ولم يحدد الأجل، هذا فيه ضرر، فيه ضرر على من؟ الضرر على من؟ على المشتري، لأن البائع قبض المال، البائع لا ضرر عليه، هنا الضرر على المشتري. إذن لابد من التحديد. في بيع الحبوب هذا دوران أيضا، هذا في وزن، فينضبط بالوزن، ينضبط بالوزن. ممكن أن تعطي لشخص مثلا أو تأخذ منه مال على أن تعطيه في شهر كذا 10 كيلو أو 20 كيلو، هذا ينضبط إذا حدد النوع، لأن ألا تختلف الأنواع؟ تختلف الأنواع من بلد إلى أخرى في أنواع المكسرات مثلا. فإذا لابد من تحديد الأجل، الموعد والوقت الذي يسلم فيه ويكون حالا فيه هذه البضاعة. قال بعد ذلك: وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، يعني في عادة الناس أن يكون البضاعة في هذا الوقت موجودة في الغالب، إن قد يحدث أمور تمنع من ذلك فيضرب لها موعد آخر بالاتفاق بينهما. لكن لا يجوز أن يكون السلم في أمر لا عادة فيه، واضح؟ لا عادة فيه، فهذا لا يجوز، لأن ربما يأتي وقت التسليم ربما لا يأتي. إذن لابد أن يكون هذه البضاعة في غالب الحال أنها تكون حاضرة في الموعد المحدد، في الموعد المحدد. قال: وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، يعني مثال ذلك مثلا قال: آخذ منك بضاعة وهي رطب في الشتاء، هل يصح السلام هنا؟ لا يصح، لأن الرطب لا يكون في الشتاء، هذا فيه ضرر، فيه ضرر. طيب، قال: وأن يذكر موضع قبضه، محل التسليم، أن يذكر موضع قبضه وهو محل التسليم. لماذا؟ لأن في حمل الغرض مؤنة، تكلف، في تكلفة. إذن لابد من تحديد محل التسليم. طيب، إن لم يكن هناك تكلفة في نقل هذه البضاعة إلى المحل الفلاني فلا حرج في عدم الاشتراط، وهذا ما أفاده الشربيني من الشافعية رحمه الله، أنه إذا لم يكن هناك تكلفة أو هناك يعني نفقة فلا حرج في ذلك. طيب، إذا اتفق على أن يكون التسليم في أبو ظبي مثلا ولم يحدد المكان، فأين يكون التسليم؟ يكون في أوله، في أول أبو ظبي، أول حدود أبو ظبي يكون التسليم. معنى ذلك أنه لا يكلف إلى أن يوصله إلى بيته أو إلى مقره أو إلى محله ما دام لم يحدد هذا. لو قال مثلا: أنا أسلمك في الشارقة، إذن في أولها، إذا وصلت البضاعة إلى أولها جاء المشتري وأخذ البضاعة، لأنه ليس بينهم تحديد المكان، ليس بينهم تحديد المكان. ولذلك ينبغي في مثل هذه الأمور أن تضبط، فأن يحدد الوقت وأن يحدد المكان، أن يحدد المكان تسليم البضاعة. قال بعد ذلك: وأن يكون الثمن معلوما، معنى ذلك أنه لا يصح أن يعطيه جزءا من الثمن ولا يحدد الباقي مثلا، هذا لا يصح فيه، هذا فيه جهالة. أعطيته 1000 قلت الباقي يعطيك إياها، ما هو الباقي؟ ربما يكون درهم، ربما يكون 1000. إذن لابد من أن يكون ثمن معلوما، يكون الثمن معلوما. يعني أنتم لو لاحظتم أن السلم فيه تسهيل على الناس، لكنه أيضا مضبوط في صفته وفي زمانه وفي مكانه وفي ثمنه، وهذا كله حتى لا يحصل فيه ضرر، حتى لا يحصل فيه ضرر. طيب، قال بعد ذلك: وأن يتقابضا قبل التفرق. أن يتقابضا، يتقابضا ماذا؟ البضاعة، الثمن، يتقابض الثمن، لأن هنا البضاعة غير موجودة، نحن نتكلم عن السلم، شيء في الذمة، لكن يجب أن يكون التقابض للبضاعة في المجلس، عفوا للثمن، لابد أن يكون التقابض للثمن. إن لم يحصل تقابض للثمن ليس هناك عقد، إن لم يحصل قبض للثمن فليس هناك عقد سلم أصلا، لأن من شروط عقد السلم أن يكون هناك تقابض للثمن. طيب، قالوا: لأن السلم أيضا فيه نوع غرر، وإن كان يجوز من بيع الغرر، هو جائز من بيع الغرر، لكن لا ينبغي أيضا أن يكون أن يزاد عليه بالغرر في المال، هو نوع غرر في البضاعة ليس كذلك؟ يعني شيء غير موجود الآن، ولكن أباحته الشريعة لمصالح كثيرة، فلا ينبغي أن يكون هناك غرر في المال. لا تقول له: أنا أشتري منك البضاعة الفلانية، يقول لك الثمن، تقول له: أعطيك إياها بعد ذلك، أسلم لك المبلغ بعد ذلك، لم يصر عقد أصلا، ولا بيع سلم، ولا يجوز أن تأخذ البضاعة وأن تعطيه المبلغ بعد ذلك، هذا لا حرج فيه. إذن لا يكون العقد إلا باستلام الثمن وتأجيل البضاعة فهو السلم، أو بأخذ البضاعة وتأجيل الثمن وهذا جائز، إلا في الأصناف الربوية، إلا في الأصناف الربوية لا بد فيها من التقابض ولا بد فيها من التماثل كما تقدم معنا. واضح؟ يعني لا يقول قائل مثلا: إذا كان يجوز للإنسان أن يشتري الشيء ثم يعطي بعد ذلك المال فسأخذ ذهبا ثم بعد ذلك أعطي المال، نقول: لا، الذهب من الأصناف الربوية، وعلتها كما قلنا إيش؟ الثمنية. إذن لابد من التقابض، تأخذ المال أو تعطي المال لصاحب الذهب يعطيك الذهب في نفس المجلس، أو ما في حكمه مثل البطائق البنكية المباشرة التي مباشرة يحصل الإيداع فيها، فهذه تقوم مقام التقابض. أما غير الأصناف الربوية فجائز، جائز. مثال ذلك: أن تأخذ منه ناقة وتعطيه المال بعد ذلك، فلا حرج فيه، لا حرج في ذلك. طيب، قال: وأن يكون العقد أو عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط، يعني لا خيار فيه للمتبايعين، أن يكون ناجزا مجزوما به. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يحتمل التأجيل، والخيار أعظم غررا في ذلك، لأنه لا يعطي للإنسان تملك، يبقى في مدة الخيار، فإذا لا خيار فيه، لا خيار فيه. لكن خيار المجلس الذي هو فيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. واضح؟ هو تكلم هنا عن ماذا؟ قال لا يدخله خيار إيش؟ خيار الشرط. خيار الشرط لا يدخله، إن هو فيه نوع غرر، وخيار الشرط فيه نوع غرر، فيه إضرار، فيه إضرار. أما خيار المجلس، يعني أنت وإياه في المجلس اتفقتم، أعطيته المال ولا زلتم في المجلس، قبض البائع المال والمشتري أعطى المال ووعده بالبضاعة ولا زال في المجلس، قال له اعذرني أنا أريد ألغي البيع، له ذلك لأنه في خيار المجلس. لكن لا يجوز في بيع السلم أن يقول له أمهلني يومين أو أمهلني يوم أو أمهلني ثلاثة أيام، لا يصح في بيع السلم هذا، لا يصح، لأن هذا فيه غرر، فيه إضرار، فيه إضرار في بيع السلم. وأما في البيع الآخر الذي أخذناه وهو بيع الأعيان، هذا جائز. يفرق بيع الأعيان عن بيع ما في الذمة، هذا بيع في الذمة، أما بيع الأعيان شيء موجود فهذا لا حرج فيه، تأخذ منه هذه الطاولة وتقول له أمهلني ثلاثة أيام، إن ظهر فيها عيب أو كذا أردها لك، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، أعطيته المال وأعطاك البضاعة. إنما الكلام هنا عن بيع الذمة، شيء في الذمة ليس حاضرا، ليس من الأعيان، فهنا يختلف بيع السلم عن بيع ما في الأعيان، أو بيع الأعيان عن بيع ما في الذمة. هذا إن شاء الله واضح؟ ها؟ طيب تفضل. أحسن الله إليكم. فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. طيب، هنا يتكلم عن موضوع آخر متعلق بالبيوع، وهي قضية الرهن. انتهى من الكلام عن بيع السلم وبين أنه جائز بشروط معينة، يأتي هنا إلى قضية الرهن. ما هو الرهن؟ الرهن قالوا جعل عين مالية وثيقة بدين، تأخذ دين من شخص وتعطيه رهنا، تعطيه ذهبا، تعطيه وثيقة بيت، تعطيه وثيقة مزرعة مثلا، هذه رهن. ما فائدتها؟ استيفاء الدين في حال عدم السداد، في حال عدم السداد، أعطيته دين قال ما هو الضمان؟ طبعا هذا في حال أنه تم أمر الرهن. لكن لو لم يتم أمر الرهن أصلا، قال يا أخي أنا أعطيك هذا المال، الله بيني وبينك شهيد، فهذا لا ضمان فيه ولا رهن فيه، لكن يجب عليه أن يضمن، يجب عليه أن يضمن. أما الكلام عن الرهن فهو الكلام عن عين مالية لها قيمة، تعطيها مقابل دين يستوفى عند تعذر الوفاء بالدين، عند تعذر الوفاء بالدين. الله جل وعلا قال في ذلك: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، في 30 صاعا من شعير. إذن ما الحكمة من الرهن؟ حفظ الدين، الحكمة من هذا الرهن حفظ الدين. طيب، الأصل قبل أن نتكلم عن مسائل الرهن، الأصل أن الراهن والمرتهن لابد أن يكون أهلا للتصرف، أن يكون أهلا للتصرف، يعني يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا، حرا يخرج العبد، مكلفا يخرج الصبي والمجنون، رشيدا يخرج السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف، فهذا لا يصح منه لا أن يرهن ولا أن يرتهن. طيب، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. يجوز أن تشتري أثوابا، يجوز، إذن يجوز أن تكون هي الرهن. يجوز أن تشتري سيارة، يجوز أن تكون هي الرهن. يجوز أن تشتري بيتا، يجوز أن ترهن البيت. ما جاز شراؤه جاز رهنه، وما جاز بيعه جاز رهنه. إذن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، وهذا ينقسم إلى أنواع على كل حال، ولا نتوسع في المقصود. لكن مثال ذلك، هل يجوز للشخص أن يبيع لك سمكا في الماء؟ ما يجوز. يبيع ما لا يملك وفي غرر، يبيع لك طيرا في الهواء، يقول أعطني هذا الطير. إذن أخذت منه مالا، قلت له ما الضمان؟ قال والله ذاك الطير الضمان. طير وراه، شو بتسوي فيه؟ ما تستفيد منه. إذن لا يجوز، لا يجوز بيع الطير في الهواء، فلا يجوز أن يكون رهنا. والبيوع المحرمة كذلك، يجوز بيع الخمر؟ لا يجوز. إذن لا تكون رهنا، لا تكون رهنا. طيب، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. هذا احتراز عن الأعيان، لا يصح الرهن فيها، فلا يرهن مثلا مقابل عين فيرهن عينا أخرى. يعني مثلا قالوا مثال ذلك أن يرهن بيته مقابل سيارته، أن يرهن البيت مقابل السيارة. الرهن متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ متعلق بالدين، هذا ليس فيه دين، الكلام هنا عن بيع، فهذا ليس فيه دين، إذن هذا لا يصح فيه الرهن، لا يقال هذا رهن. واضح؟ طيب، إن الرهن يكون في شيء في الذمة، يكون شيء في الذمة، ونحن لازلنا كما قلنا مع الأمور المتعلقة بالذمة. قال بعد ذلك إذا استقر ثبوتها في الذمة، إذا استقر ثبوتها في الذمة، يخرج من هذا الخيار في البيع. قالوا فلا يرهن فيه. لماذا؟ لأن الخيار في البيع غير مستقر، الخيار في البيع غير مستقر، احتمال يتم العقد واحتمال أن يفسخ العقد. لكن قال أهل العلم، ومنهم من الشافعية الشربيني رحمه الله، قال يجوز ذلك، يجوز ذلك، يعني أن يكون الرهن في الخيار، فإن أتم الخيار تم الرهن، وإن فسخه فسخ الرهن، فسخ الرهن. يعني وإن كان في أصله الخيار فيه عدم استقرار، أنت لما تعطي بيع في خيار هذا يكون فيه عدم استقرار، كذلك لما تعطيه دين فيه خيار هذا فيه عدم استقرار. لكن قالوا إذا استقر مضى العقد، وإذا لم يستقر يعني انقضى أو صار الخيار بالنفي وبالمنع، امتنع الرهن. قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، للراهن الرجوع فيه يعني ما لم يقبضه المرتهن، هنا تقدير، ما لم يقبضه المرتهن. الراهن له أن يرجع فيه ما لم يقبضه، يعني المرتهن لم يقبضه، فإن قبضه فليس للراهن الرجوع فيه إلا بإذن المرتهن، ليس له أن يرجع فيه إلا بإذن المرتهن. أما إن لم يقبض قالوا فللراهن الرجوع فيه. مثال ذلك، قال سأعطيك سيارة في رهن، نعم، لم يسلمها له، لا يلزمه، لكن إن سلمها له إما أن يعفو عنه وإما أن يأتي بالدين. واضح؟ إما أن يعفو عنه وإما أن يأتي بالدين. قال: ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، يعني لا يضمن الرهن. شخص أخذ منك رهنا، أعطاك مالا وأخذ منك الرهن، هل يضمن هذا الرهن؟ يضمنه في حال أنه لم يحفظ هذا الرهن، يعني تهاون في حفظه فسرق أو أتلف فعليه الضمان، لكن إذا احترز فيه واعتنى به وحفظه وجاءت عليه جائحة هل يضمن؟ لا يضمن، بما أنه قد بذل السبب في حفظه. وهذا الأمر يقدر طبعا بالعادة، يقدر بعادة الناس فيما هو نوع الحفظ وما هو الاحتراز الذي تم في ذلك. طبعا جاء في ذلك حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: فله غرمه وعليه غرمه، ولكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح إذا لم يبذل السبب في حفظ الرهن. طيب، قال: وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. أعطيت شخص 10,000 وأعطاك رهنا بنفس القيمة أو أكثر منها ذهبا، ثم جاء إليك عند حلول الأجل وأعطاك 5,000 وقال لك: أعطني الذهب، أعطني الرهن، تعطيه؟ لا يجب عليك أن تعطيه. يجوز لك أن تعطيه، يجوز لك أن تعطيه، إن الأمر يعود إليك، لكن لا يجب عليك. قال: أنا أعطيتك نصف المبلغ، فتقول له: حتى تستوفي المبلغ جميعا. لماذا؟ لأن الرهن في المبلغ كله وليس في جزء منه، وليس في جزء منه إلا في حالة أنه رهن عندك شيئين، نصف المبلغ لشيء ونصف المبلغ لشيء، فهذا أعطاك نصف المبلغ، أعطيته الرهن المتعلق به، ولا تعطيه الثاني حتى يستوفي الجزء الباقي من ذلك، الجزء الباقي من ذلك. لكن لو تنازلت وسلمته الرهن وقلت له: خلاص، متى ما تيسر لك ائتني بالباقي، فلا حرج عليك في ذلك. طيب، تنازلت عن الرهن ثم مضت أيام ثم طالبت بالرهن، قلت: لا، يعيد للرهن، الظاهر أنه لا حق لك في ذلك، لا حق لك في ذلك، إن تنازلت باختيارك في أول الأمر، ولكن يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء. طيب، أكمل. أحسن الله إليكم. والحجر على 6: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. طيب، قال: فصل. الحجر ما تعريفه؟ قال: هو منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب، وستأتي الأسباب. شخص عنده مال لكن يمنع من التصرف في ماله، ويقابله ماذا؟ قالوا: يقابله الإذن، وهو فك التصرف بالمال، أن تفك له، أن تسمح له. إذن يحجر على 6: قال الصبي، وصبي ما دون البلوغ، ولا يفك عنه إلا بشرطين: أن يكون بالغا وأن يكون راشدا. أن يكون بالغا وأن يكون راشدا. طبعا يا إخوة، الأصل في أن يحجر على هؤلاء، الأصل في الحجر أو الحجر أو الحجر عفوا، الأصل في الحجر قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تؤتوا السفهاء. وجاءت أيضا آيات أخرى سيأتي موطنها في الكلام عن أصناف المحجور عليهم. إذن شرط الصبي حتى يعطى المال ويتصرف فيه، يعطى المال ويتصرف فيه، أن يكون بالغا وراشدا. قال الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ادفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا، بلغوا النكاح يعني صار بالغا وصار راشدا غير سفيه. ممكن أن يكون الإنسان بالغ وسفيه؟ ها؟ ممكن، لا يحسن التصرف، خفيف العقل، سفيه، يبذر المال، يلعب به، يعبث به. لأن من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة حفظ المال، حفظ المال. ونهى الله جل وعلا عن الإسراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا كان الرجل سفيها ولو كان عمره في 30 أو في 40، وسيأتي أن هذا من الأصناف. إذن الصبي لا يتصرف في المال، يتصرف عنه وليه، سواء كان أبوه أو عمه أو نحو ذلك، أو رجل يجعله القاضي وليا عليه، هو الذي يتصرف في ذلك. وطبعا لا بد من الإشهاد إذا أعطيته، طبعا من غير أبيه، إذا جعل عليه رجل وليا عليه فأعطي بعد ذلك بعد أن صار بالغا راشدا يعطى المال. قال الله جل وعلا: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأشهدوا عليهم. قال: والمجنون، المجنون لفقدان العقل، ما عنده عقل، عنده ميراث مثلا، مات أبوه هو مجنون عنده ميراث، لا يحسن التصرف في المال، فلا بد أن القائم عليه هو الذي يتصرف في ماله. وهذا يدخل في قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال الله جل وعلا: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو الآية. إذن المجنون لعدم التكليف، لعدم التكليف. قال بعد ذلك: والسفيه المبذر لماله. هذا ليس مجنون. ماذا يفرق عن المجنون؟ أنه ليس مجنون، يصلي وتجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام، لكن فيه خفة في العقل، لا يحسن التصرف، فهذا يعطى من المال بقدر ما يحسن فيه التصرف فقط، وما باقي المال فيحجر عنه، باقي المال يحجر عنه، لأن في إعطائه المال إتلاف للمال، وفي الحجر عليه أو الحجر عليه حفظ لماله، حفظ لماله. إذن هؤلاء الثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه، يحجر عليهم لحظهم ومصلحتهم، لحظهم ومصلحتهم. الصبي والمجنون والسفيه. قال: والمفلس الذي ارتكبته الديون. المفلس في الأصل من لا مال له، في الأصل من لا مال له، لكن هنا يقول لك تحجر على المفلس الذي ارتكبته الديون، هو عنده مال الآن. طيب لماذا سمي مفلس؟ قالوا: لأن مآله إلى الإفلاس، إذا ترك يتصرف في ماله فإن مآله إلى الإفلاس. هذا شخص عليه ديون يأخذ ديون ولا يسدد فتكاثرت عليه ويعبث بالمال لا يحسن التصرف فيه، فمثل هذا يحجر عليه في ماله ويعطى غرماؤه الذين أخذ منهم الدين يعطون من ماله. قال والمفلس الذي ارتكبته الديون. طيب إذا لم يطالب الغرماء بالحجر عليه هل يحجر عليه؟ لا يحجر عليه، لأنهم هم أصحاب الحق، هم أصحاب الحق، لم يطالبوا بالحجر عليه فلا يحجر عليه. قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه في رجل من جهينة أصبح مديونا بسبب تصرفه في أمور التجارة، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه من كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله أو نقسم ماله بين غرمائه، ثم قال وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. الدين أمره عظيم، وبعض الناس للأسف الشديد يجعل أمر الدين وسيلة لاكتساب المال دون نية السداد، وهذا خطير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه أحد الصحابة وعلم أن عليه دين لم يصلي عليه زجرا للحاضرين وزجرا لأمر الدين، حتى قال أحد الصحابة قال أنا أقضي عنه دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن من الإشكالات الكبيرة أن أمور الحياة تسهلت في نظر بعض الناس في أمر الدين، تريد شيء خذ بالتقسيط، فتتكالب عليك الديون وتزداد عليك الحقوق وتدخل في ديون وأنت واقع بين مصيبتين، بين مصيبة أن لا تستطيع السداد ربما، وبين الهم في ذلك. وينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الدين جائز، ومن استدان وفي نيته القضاء قضى الله عنه، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سبيلا سهلا لأخذ المال، بل ينبغي للإنسان أن يحرص على قضاء أموره بما تيسر له من ماله، بما تيسر له من ماله. وإذا احتاج إلى شيء فالدين جائز، وكان في نيته القضاء وبحدود ضيقة جدا فلا حرج في ذلك. قال والمريض فيما زاد على الثلث. قالوا هذا صاحب المرض المخوف منه، مرض مخوف منه، فيتصرف في ماله وربما بسبب مرضه لا يحسن التصرف. قالوا فيما زاد على الثلث. طيب لماذا تكلموا عن الثلث؟ لتعلقها بقضية الميراث، لأنه يجوز للإنسان في ماله الذي سيورث لغيره أن يوصي بكم؟ أن يوصي بالثلث، أعلى ما يجوز له أن يوصي به الثلث. فقالوا المريض، إذا المريض في المرض المخوف منه، مثل الآن مثلا في زماننا يعني عافانا الله وإياكم مرض السرطان أو نحو ذلك من الأمراض وكان شديدا وهو لا يحسن التصرف في ماله، فبدأ يتصرف في المال فزاد التصرف في ماله عن الثلث مما يملك، فهنا يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف وللحفاظ على مال الورثة. قال والعبد إذا الذي لم يؤذن له في التجارة. العبد لا مال له ولا ولاية له، إن أذن له سيده بالتصرف في المال فهذا يصح بالإجماع ما لم يكن سفيها، إذا كان عاقلا وأجاز له سيده أن يتاجر بالمال فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، يعني تأكيد لما سبق، لا يصح لا من الصبي ولا من المجنون ولا من السفيه أي تصرف مالي، لا بيع ولا شراء ولا هبة ولا أي نوع من التصرفات المالية. صبي لا يدرك ماذا يفعل، والمجنون غير مكلف، والسفيه الذي لا يحسن التصرف. قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. ما الفرق بين في ذمته دون أعيان ماله؟ هذا المفلس بعد أن يحجر عليه، هل يمنع من التصرف فيما في ذمته؟ قالوا: إذا تصرف فيما في ذمته جاز، يعني شيء في الذمة من الديون، فمثلا استدان منه شخص فأخذ من هذا المال وتصرف فيه في طعامه وفي شرابه وفي نحو ذلك، هذا في الذمة. لكن الكلام عن أعيان، هذا السفيه لا يتصرف في الأعيان الموجودة، المال الموجود يحجر عليه فيه، لأن الضرر في المال الموجود الآن، أما الذي في الذمة فهو ليس معه، هو لا يملكه، هو في ذمته. قال: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. إذا تصرف المريض فيما هو أعلى من الثلث وأجاز ذلك الورثة بعده، مات فأجاز الورثة التصرف الذي قام به، يجوز ذلك، يجوز ذلك. طيب سؤال: هل يجوز للورثة أن يتنازلوا عن الميراث لأحدهم؟ لا يجوز. ها؟ باتفاقهم يجوز، يجوز في الأصل، لكن لا يجوز لهم عدة أمور، طبعا ليس لنا صلة فيها الآن، لكن لا يجوز لهم مثلا أن يغيروا القسمة، فيقول مثلا الأخ الكبير يقول: سنقسم الجميع بالسوية، النساء والرجال، الإخوة والأخوات، هذا فيه ضرر، وهذا فيه استدراك على قسمة الشريعة. الله عز وجل قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هكذا يقسم. ولا يجوز له أن يجبرهم على التنازل عن مالهم، أن يقول مثلا: الإخوة الورثة نريد الكل يتنازل عن ماله ونبني مسجدا. هذه من الأخطاء التي تقع الآن. قبل قسمة الميراث يأتي البعض ويقول: كل واحد يعطي مبلغ ونبني به مسجد، هذا يوقعهم في الحرج. الأصل أن هذا المال يقبضه كل مستحق له، ثم بعد ذلك إذا هو رغب به، لأن هذا فيه إشكال، إذا قال قائل من الورثة: ينبغي لكل شخص منا أن يجمع مبلغا، فأحدهم امتنع، صار في نظرهم إيش؟ مذموما، هذا لا يريد الخير لوالده أو لا يريد الخير لأمه أو نحو ذلك من الإشكالات، فمثل هذا يعني أمر يمنع. قال بعد ذلك: وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه، لأنه تصرف بغير إذن سيده، أما قلنا إذا تصرف بإذن سيده جاز بالإجماع، لكن تصرف بغير إذن سيده فإنه يرد هذا الأمر بعد عتقه. طبعا إذا كان عنده في حال أنه كان رقيقا فإنه يسدد ذلك، إذا لم يكن عنده أعتق بعد ذلك تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. نعم، هذا ما يتعلق بالأصناف التي يحجر عليها. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.